أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من يعرض البضاعة في مواقع التواصل ومن يحجز شيئا من البضاعة يقدم الفلوس مقدما وبعد فترة تجيء البضاعة؟ نرجو التوضيح بارك الله في علمكم. الله يخليك. الذي يقدم شيئا من الثمن كمقدم لثمن البضاعة فهذا جائز لا حرج، وإن كان لا يلزمه دفع الثمن إلا عند قبض السلعة. أما الذي يحدث في عرض البضائع في وسائل التواصل فهو على صورتين، والثالثة محرمة. الصورة الأولى أن هذا الشخص يكون وكيلا لهذه الجهة فيتفق معهم على أن يعرض لهم بضائعهم بأسعارهم ويعطونه من مالهم نصيبا، فهذه وكالة بأجر، حكمها حكم الإجارة وهي صحيحة. يقول: أنا أبيع لكم، كم سعره؟ قالوا: هذا سعره 100. قال: كم ستعطوني من 100؟ قالوا: بيعه 100 ونعطيك 5. فهو وكيل يعرضه بالمئة. الحالة الثانية: لا، أنا أريد أربح. هنا عليك أن تشتري البضاعة ثم تقبضها وتحوزها إلى رحالك ثم تضع لها السعر الذي تريده. أنا اشتريتها 100 وأعطيتهم 100 وسأربح الآن من المشتري، ليس سأخذ أجرة من البائع. إذن اشتر البضاعة، حزها وتأتي إلى رحلك، اعرضها الآن في وسائل التواصل وقل من يريدها بسعر كذا فأنا أبيعها له. الحالة الثالثة التي لا تجوز، وهي التي تفعلها كثير، يذهبون إلى مواقع ويعرفون البضائع وأسعارها ولا يشترونها ولا يوكلونهم، ثم يأتي والبضاعة 150 فيعرضها 170 فيأخذ 170 ويضع 20 له ويشتري. هذا ما اشتراه، باع قبل أن يشتري، ويشتري البضاعة 150. هذا فعل حرام وأكل سحت. قال صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. تجالس تبيع وتربح وانت إلى الآن ما اشتريت، فلك الصورة الأولى أو الثانية أو تقع في الحرام إذا وقعت في الثالثة. نسأل الله السلامة والعافية من الحرام.